بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ما زلنا في تفسير قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وقراءة الجمهور: وعدنا بالألف بعد الواو. وقرأ أبو عامر وأبو جعفر ويعقوب: ووعدنا بلا ألف بعد الواو. وذلك في المواقع الثلاثة في القرآن الكريم، هنا في سورة البقرة وفي سورة الأعراف. قرأت الجمهور: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. أبو عمرو أبو جعفر ويعقوب يقرؤون في آية الأعراف: ووعدنا بلا ألف. أيضا في سورة طه: ووعدناكم جانب الطور الأيمن. ففي هذه المواقع الثلاثة التي ذكر فيها كلمة وعدنا يقرأها الجمهور بالواو وعدنا، ويقرأها أبو عمرو أبو جعفر ويعقوب: ووعدنا. بعض أهل اللغة تشبث بلغة ووعدنا، وهذا فيه إنكار للغة لقراءة الجمهور ووعدنا. ورأيهم في ذلك أن وعدنا تفيد المشاركة كما بينا في درسنا السابق، والمشاركة لا يمكن أن تتأتى بجانب الله سبحانه وتعالى، لأن المواعدة تكون من معاملات البشر. أنت تواعد شخصا وتتفق معه على موعد معين للقاء فتلتقي معهم، وهذا لا يجوز على الله تعالى. ولذلك فهم تمسكوا بهذه القراءة، قراءة ووعدنا، ليس فيها مشاركة، لأن المشاركة في فاعل وعد. هذا ليس معقولا أولا، لأن أكثر القراء قرأوا وعدنا، ولا يمكن أن نهمل قراءة الأكثرية. ثم القرآن دائما يستعمل الكلمات والتعبيرات بالنسبة للغة المخاطبين، والمخاطبون عرب، فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم بمصطلحاتهم وبمفهوم لغتهم، لأن القرآن منزل إليهم لهدايتهم وإرشادهم ولتعليمهم، فلابد أن يكون باللغة التي يفهمونها، ولا يراد فيها ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى أبدا. فالاستعمال كلمة وعدنا دقيقة في محلها، لأن الناس يفهمون المواعدة واتفاق على موعد، ويعتبرون ذلك من العهد ومن الميثاق. إذن يستفهمون ذلك أن هذا أمر موثق. أيضا استعملت المواعدة هنا لأن المواعدة تقتضي اللقاء، عندما توعد شخصا تلتقي به، فإذن هي تعبر عن اللقاء، واللقاء يعبر عن القرب. عندما تلتقي بشخص وجها لوجه فهو قريب منك وأنت قريب منه. إذن استعمال الكلمة كانت في محلها الدقيق على حسب مفهوم المخاطبين وحسب لغتهم. فالله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة التي تناسب حال المخاطبين وعلى حسب ما يفهمونه من لغتهم تعبر عن كرامته وتشريفه لرسوله موسى عليه السلام، لأنه من المصطفين الأخيار، أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيئا، فله أيضا هو من أولي العزم الخمسة. فهذه الكلمة عبرت عن كرامة الله لموسى عليه السلام بأنه قربه إليه وقربناه نجيا. إذن هي تعبير عن القرب. طبعا نحن لا نفسرها بالتفسير المتعارف بين البشر أن الله يعد أن يعطي موعدا كما أتفق معك على موعد، لا لا طبعا هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لابد أن نبعده عن صفات البشر، وكل ما يصف بتعالى هو ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هذا شيء مفروغ منه معروف. لا يقول أحد أن صفات البشر نطبقها على الله، لكن بالنسبة لمفهوم البشر القرآن يستعمل الكلام والمصطلحات المتعارفة بين الناس، لأن القرآن هو منزل لإفهامهم ولتعليمهم ولإرشادهم. فإذن الحجة الثقيلة أن نحدد قراءة وعدنا على واعدنا، لأن المواعدة لا تكون هذا مفروغ منه معروف. إذا لابد أن نفرق بين الأمرين بالنسبة للاستعمال، بالنسبة للبشر نفسره على حسب مفهوم البشر، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا لا يليق به أن يتصف بصفات البشر وبمعاملاتهم، وهذا معروف من التوحيد. إذا بالنسبة للبشر المراعاة ما يعرفون أن المواعظة عبارة عن لقاء، واللقاء يقتضي القرب، وهذا مما يفيد قرب موسى وأن الله شرفه بالقرب منه وقربناه نجيا، تقريب معنوي. فأما بالنسبة للمواعظة بالنسبة طبعا نفسرها بأن هي أمر الله تعالى لموسى بأن ينقطع لعبادة الله 40 يوما ويأتي إلى جبل الطور للمناجاة ربه ولتلقي شريعة التوراة. نحن لا نفسرها بالملاقات كما نفسرها للبشر، ولذلك فهذه المسألة مفروغ منها إن شاء الله. ووعدنا موسى 40 ليلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قد يقول قائل هنا في البقرة قيل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وفي الأعراف ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ما الفرق؟ هنا 40 ليلة وفي الأعراف 30 وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. المقام يختلف، في سورة البقرة التي نحن بصددها، هذه آية للتذكير وليست للإخبار، ولذلك جاءت بكلمة إذ، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولذلك يقدر لها المفسرون المعلق وهو واذكروا إذ نجيناكم، واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، واذكروا إذ وعدنا، فهي للتذكير. والتذكير بشيء يعني أن المخاطب له معلومات ومعرفة بهذا الشيء أنه يذكر به فقط. نأتي مثلا بمثال، عندما تخبر شخصا بأنك اتفقت مع فلان على أن نلتقي يوم الخميس الماضي بعد صلاة العصر في مسجد مثلا القرافي لكي نتباحث في المشكلة التي بيننا ونتفاهم ونحل هذه المشكلة بالتراضي بيننا، هذا إخبار منك. يوم من الأربعاء مساء اتصلت بصاحبك وقلت له أذكرك بموعدنا غدا، هذا الصاحب يعلم هذا الموعد، يعلم مكانه ويعلم زمانه ويعلم من اللقاء من يشمل ويعمل موضوع هذا اللقاء، إنما أنت أردت أن تذكره بالموعد وهو عارف كل التفصيلات، لأن وفي التذكير يختصر فيه على كلمات قليلة ليس للإخبار، الإخبار يحتاج إلى تفصيل، أما التذكير مجرد أن أذكرك بموعدنا غدا. ولكتاب النهي المثل الأعلى، آيات الأعراف إخبار، بدليل أن آية البقرة وإذ واعدنا، وإذ ظرف لما مضى من الزمان وتتعلق بكلمة واذكروا، واذكروا فيه معنى التذكير لمجرد التذكير، والمخاطبون لابد يعلمون القصة لكن مجرد ليست للإخبار. أما بالنسبة لآية الأعراف ليس فيها وإذ، جاءت بالجملة الخبرية وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، إذن هي إخبار ولذلك جاءت بالتفصيل ليست التذكير فقط، جاءت مفصلة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى آخره، فإذا كانت هي مفصلة للخبر وأيضا مفصلة لما يقع في هذه المواعدة، وكتبنا له في الأرواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، هي بتفصيلات، ولذلك لم تأتي بكلمة إذ، جاءت بالجملة الخبرية وعدنا. إذا آية البقرة وإذ وعدنا للتذكير، مثل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، لكن التفصيل في آية الشعراء فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فكر كالصوت العظيم، لأن فيها تفصيلات لم تكن تأتي بإذ، ولهذا لابد من التأمل في تعبيرات القرآن الكريم. فإذا وأيضا التذكير يكتفي بمجرد الإشارة فقط، الإشارة الدالة 40 ليلة، والتفصيل في آية الأعراف. عندما نأتي الأعراف نقول لما كانت مثلا في 30 ليلة ثم أتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات رب، تفصيلات، وهو لأن فيها الاستئناس لموسى عليه السلام أن الله سبحانه هو الله أراد أن تكون المناجاة وذكر الله سبحانه وتعالى في 40 ليلة. ولكن رفقا لموسى وإعطاه المولى تيسيرا له ف40 ليلة لكي يستأنس، لأن ما معنى المناجاة؟ يعني التفرغ والانقطاع لذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح وبالتهليل وبالتأمل والتفكر. فبعدما قضى موسى عليه السلام 30 ليلة استأنس بالذكر وبالمناجاة وبلذة ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه، فتاقت نفسه إلى الزيادة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه 40 العشر فأصبح فتم ميقات ربه 40 ليلة. لماذا مثلا قال واحد لماذا 40؟ تأملوا، فتم ميقاته 40 ليلة. فتم كلمة تم يعني وصل إلى غايته ولا يحتمل الزيادة. فتم ميقات ربه 40 ليلة، تم انتهى. لماذا؟ وهو دائما الاعتدال، الله سبحانه وتعالى خلق البشر ويعلم قدراتهم مهما كان البشر، حتى ولو كان نبيا ورسولا له قدرة على التحمل للعبادة والانقطاع للعبادة، يقتضي التفرغ ويقتضي معاناة ويقتضي صبر. فلم يتجاوز الله سبحانه وتعالى معنا موسى من هو من أولي العزم من الرسل ومن المصطفين الأخيار، كل شيء بمقدار وكل شيء باعتدال. فتم ميقات ربي 40 ليلة، انتهى هذا الخط. بعد ذلك يصبح غلو. وحتى وهذا دروس للبشر، أن كل عبادة لها حد معين. الله سبحانه وتعالى جعل رمضان 30 ليلة، لماذا جعل الإفطار في يوم العيد حراما؟ لأن في تجاوز عن الخط المحدد، وحتى لا تطغل جانب العبادة على جانب المادة، كل له نصيبه. حرام أنك أنت تصوم يوم العيد، ليه؟ لأنك تخترق القانون الإلهي، تخترق الخط الاعتدال، حكمة عظيمة. فإذا هناك فارق بين آية الأعراف وآية البقرة. آية البقرة للتذكير، والتذكير كما قلنا يكتفى به بالإشارات السريعة وليس للإخبار. أما الإخبار يقتضي التفصيل ويقتضي عدم الإيجاز. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، لماذا هذه أمر الله سبحانه وتعالى موسى بأن يتفرغ وينقطع 40 ليلة لعبادة ربه قبل أن يعطيه شريعة التوراة؟ لأن الأمر عظيم جدا، وهو إعطاء الكتاب من كتب الله سبحانه وتعالى المنزلة، حتى يتهيأ موسى من الروحانيات وتشع نفسه بالإشراقات وتمتلئ بالنفحات الربانية ليكون مستعدا لتقبل تلك الأنوار، وهو الكتاب المنزل التوراة من عند الله. وهناك حكمة عظيمة. بعض المفسرين قالوا ذهاب موسى إلى الميقات كان بعد رجوع بني إسرائيل إلى مصر، لأنه بعد أن علموا أن من افتاح الفرعون الذي كان يعذبهم قد مات وغرق، أمنوا قالوا لا هذا ليس له نصيب من الصحة. ذكره بعض المفسرين، لم يثبت في التاريخ أن بني إسرائيل عادوا بعد خروجهم من مصر أبدا، لا أدري كيف جاءوا هذا الكلام، خرجوا ولم يعودوا. قالوا جاء موسى عليه السلام لمناجاة ربه وتلقي التوراة في الطور، لكن الطور ليست من مصر، الطور من سيناء، ونحن نتكلم عن الزمن القديم، التقسيم الجغرافي الحالي هذا أمر آخر. سيناء ليست من مصر في الزمن القديم، تعتبر جبل من الشام وهي صحراء، ولذلك فنستبعد هذا الأقوال. بعض المفسرين وهم يعني لهم شهرتهم ولهم مكانتهم قالوا بذلك، والصحيح أن بني إسرائيل لم يعودوا إلى مصر بعد خروجهم منها. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، جاء التفسير في العدد 40 ليلة وهو منصوب على التمييز، 40 ليلة. لماذا لم يقل 40 يوما؟ قيل 40 ليلة لعدة أسباب. أولا أن العرب يؤرخون بالليالي ولا يؤرخون بالأيام، التأريخ بالأيام هذا حديث أخذناه من أوروبا، أما العرب كانوا يؤرخون بالليالي، لأن الشهر يثبت بطلوع الهلال في الليلة الأولى، فرمضان يدخل بطلوع هلال رمضان، ولذلك من نوى صوم رمضان بعد طلوع الهلال وثبوت الشهر تكفيه تلك النية. أيضا من أحرم بعد طلوع هلال شوال يعتبر قد أحرم في أشهر الحج، ولو حج في من عامه لكان متمتعا، وهو اعتبر بعد طلوع الهلال مباشرة لأن الشهر قد دخل. هذا من ناحية، ولأننا لا يقولون سافرنا في اليوم الفلاني، يقولون سافرنا لليلتين مضتا من شهر شوال، وصلنا مكة لخمس خلونا لليالي، دائما يؤرخون بالليالي وليس بالأيام. أمر آخر وهو قيل أن موسى عليه السلام كان في فترة 40 يوما أو ليلة كان صائما مواصلا الصوم ليلا ونهارا، وقد يكون الصوم بطريقة موجودة، هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن قد يكون بصفة غير الصفة الموجودة عند الإسلام مثل الصلاة. فقالوا التعبير بالليلة يوحي بأنه كان صائما ليلا ونهارا، لأن الأصل هو الليل والظلمة مقدمة على النور، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فالنهار منسلخ من الليل، فالليل هو الأصل. ولذلك عندما قيل ليلة معنى ذلك أنه كان صائما الليل والنهار. لو قيل 40 يوما لاحتمل أن يكون صائما اليوم وأفطر في الليل كما هو صيمنا، ولذلك قالوا 40 ليلة. التعبير بالليلة يفيد أنه كان مواصلا الصوم بين الليل والنهار، لأن أثبت الأصل وهو الليل والنهار يتبع الليل، فإذا هو صائم التابع وصائم المتبوع، أي متابع الصوم ليلا ونهارا. أيضا 40 ليلة، والموضوع هذا الظرف ظرف للمناجاة والذكر والتضرع والابتهال، وهو ما يناسب الليل، لأن الليل فيه هدوء وفي سكون، والنهار في ضجة، والناس تسعى في سعيها وراء لقمة العيش. ليه تتهيأ للإنسان التفرغ للعبادة ولمناجاة الله سبحانه وتعالى، بينما السكون هو الذي يخلو به الإنسان لنفسه، ليس هناك ضمضاء، أيضا هو أدعى إلى الإخلاص، لأن في النهار يكون الشخص مختلطا بآخرين، وقد يوسوس له الشيطان بشيء من الرياء، أما في الليل فهو خالد بنفسه مختلط في زاوية لا يتسرب إليه أي رياء ولا شك في عبادته، فهو أدعى إلى الإخلاص وأدعى إلى القرب من الله. ولذلك جاء الحث على قيام الليل في الشريعة، تتجافى قلوبهم. إيش معنى عن المضاجع، عن الرقاد؟ المضاجع هو جب الإنسان، يعني لا يرقدون، وبالأسحار هم يستغفرون. ليه؟ لأن الليل هو محل التناجي وحل العبادة والتفرق مع الله والهدوء، وعدم وأيضا البعد عن الرياء وعن سمع الناس أو عين، حتى يبتعد يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى. وكما جاء أيضا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فالليل هو مكان التعبد ومكان المناجاة ومكان، ولهذا حتى الإسلام على قيام الليل. ولذلك كانت اختيرت كلمة ليلة، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. هناك اختلاف بين المفسرين، بعضهم قال 40 ليلة كانت مع قومه، ثم بعد انتهت 40 ليلة ذهب إلى ميقات ربه في الطور، مكان المناجاة في الطور وفي سيناء جبل الطور. وبعضهم قال لا، المواعدة والمكوث في الميقات وهو جبل الطور بالنسبة ل40 ليلة والمناجاة، وبالنسبة لتجلي الله سبحانه وتعالى عليه بلا كيف ولا كيفية وإيتائه التوراة. ولكن السياق يرجح الجانب الثاني، وهو أن كل المناجاة والأذكار والامتهانات والتضرعات كانت عندما صعد لجبل الطور في سيناء، هذا الأوفق. ثم أيضا يتفق هذا على أن كما سيأتي أن قومه عبدوا العجل من بعده، لو كان هو موجودا بينهم كيف يعبدون العجل ثم اتخذتم العجل من بعده؟ فالمرجح والمتمشي مع السياق أن يكون خروج موسى عليه السلام لمقات ربه في الطور كان من أول 40 وأمضى الأربعين ليلة وهو في جبل الطور وتلقى القرآن وهذا هو الأنسب مع الآية مع أن رأي الآية قال به بعض المفسرين. وإذ باعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم معروف حرف عطف وتفيد الترتيب والتراخي، الترتيب أن المعطوف بثم يجب أن يكون بعد حصول المعطوف عليه من حيث الترتيب، والتراخي أن يكون بينهما زمن طويل معنى التراخي الامتداد. وثم هنا من عطف الجمل عطفت ثم اتخذتم العجل على وإذ باعدنا موسى أربعين ليلة، والأكثر في عطف ثم للجمل أن يكون التراخي الرتبي وليس الزمني. ما معنى التراخي الرتبي؟ يعني لا يقيد به بزمن، وإنما هو الفارق في المعنى بين المعطوف والمعطوف عليه، ليس هناك فارق زمني، لأن عندما خرج موسى لموعدة ربه بعده اتخذ قومه العجل إلها، إذا لم تكن هناك ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن المواعدة مستمرة وقد اتخذ العجل، لم تنتهي المواعدة ثم اتخذ العجل حتى يكون الترتيب ترتيبا زمنيا. ولذلك هذا هنا التراخي الرتبي وليس تراخيا زمنيا. لماذا كان تراخيا رتبي؟ طبعا المواعدة طبعا هذه خير وبركة، فيها الكتاب الذي طلبه بنو إسرائيل لكي يحكم بينهم ويساعدهم في حياتهم الدنيوية وينظم أحوالهم ويدعوهم إلى العمل الصالح وإلى الاستعداد إلى الموت ولدخول الجنة، وهذه أنواع وإشراقات وعمل مبارك. ثم اتخاذ العجل والعياذ بالله وهو شرك، إذن الفارق كبير جدا، فارق شاسع بين المعطوف عليه وهو الأنوار والإشراقات والذكر ومناجاة الله سبحانه وتعالى وإعطاء التوراة، وبين العكس وهو الشرك وعبادة العجل. يعني فارق شاسع جدا جدا بشاعة بين الظلمة وبين النور وبين الظلمة وبين الطهارة وبين النجس والخباثة وبين الجمال وبين القبح. إذن في تراخي كبير في الرتبة شنيع جدا. ثم اتخذتم العجلة، هذا شيء عظيم. وأيضا بعد ما اتخذتم العجلة متى؟ بعد أن من الله عليكم بالنعم، أيضا فيها توبيخ وتعجيب لها الحوال. ثم تفيد أيضا هذا الفرق العجيب من يتعجب منه الإنسان، الله سبحانه وتعالى من عليكم من العظيمة، كنتم في مصر وأنتم مضطهدون ومعذبون وتسمون سواء العذاب، ولم يكن فيكم موسى، لم يظهر فيكم موسى، وكنتم متمسكين بدينكم ومحافظين على لغتكم، مع أن كان الدين متمثلا في وصايا إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، الآن بعد ما رأيتم المعجزات نجاكم الله من عذاب آل فرعون وأراكم بأعينكم وأنتم تنظرون كيف انفلق البحر وصار طريقا يبسا واشتسوهم إلى الضفة الأخرى ورأيتم بأعينكم كيف الله سبحانه وتعالى نجاكم وأغرق آل فرعون. أيضا من مننه عليك أننا لم يبقي فرعون حيا لأن لومة نجاكم واشتستم البحر وتخلصتم ولكن سمعتم بأن فرعون لا يزال حيا هذا مما ينقص عليهم ما دام حيا يستعيد قوته وعنده الجيوش وعنده العربات وعنده السلاح ويستطيع أن يلحقهم وأن يبيدهم إذن يبقى ينتابهم الخوف والرعب. الله سبحانه وتعالى من عليكم نفع عليكم كل خوف أنتم رأيتم فرعون وهو يغرق ينتهي إلى مصرعه فكنتم مطمئنين أن عدوكم قد انتهى ومع ذلك ترجعون القهقرة وترجعون إلى الكفر والإشراك والعياذ بالله. أكثر من هذا بمجرد ما اجتازوا ومروا على قوم يعكفون على أصناف لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما هذه العقلية هذه سخافة يعني هذا اللؤم يجري في دمائهم لو بقوا في كل حياتهم يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الخروج من ظلم فرعون ونجاتهم من الغرق بقوا كل حياتهم لم يوفوا هذه النعمة ما تستحقهم من الشكر فكيف إذا كانت نعم ومنن ولذلك يعني هذا تدعو لحقارتهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله يعني لن يمضي مدة طويلة نقول طالما مدت بهم العهد الذاكرة لا زالت حية بعد أيام قليلة قالوا هذا الكلام ولذلك كان جاءت بثم هذه التراك والبون الكبير والشاسع أيضا وأيضا لتحقيرهم هؤلاء الناس يعبدون العجل بعد أن من الله عليهم وأن هم الذين طلبوا أن ينزل الله عليهم كتابا ليبصرهم بأمور دينهم وأحكامهم بمجرد ما اختفى موسى عليه السلام انقلبوا وعبدوا العجل مقصود له ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هذا ما يتعلق به ثم وهي للتراخي الرتبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني اتخذتم التاهل للافتعال قالوا الأصل الفعل أخذ وأصل اتخذتم اتخذتم مثل اكتسبتم ارتكبتم اختلفتم على وزن افتعلتم اتخذتم الهمزة الثانية هي فاء الكلمة أصل أخذ اجتمعت الهمزة الوصل إي والهمزة الثانية الساكنة وقالوا اجتماع همزتين فيه ثقل فسهلت الهمزة الثانية وقلبت ياء فأصبحت كلمة اتخذتم ثم قلبت الياء تاء لتجانس التاء. التاء الثانية هذه التاء الأصلية فاء الكلمة، والتاء الواحدة تاء الافتعال، لأن كل افتعال لابد أن ينام من تاء، فصار اتخذتم. فالتاء الأولى هذه تاء الافتعال وأضمت في التاء الأصلية فصار اتخذتم. بعض العلماء اعترض على هذا التوجيه، لأن قالوا أن الياء تبدل تاء هذا نادر جدا وفي كلمات قليلة جدا ولا يؤخذ به، مثلا زي أصلها ائتزر من الإزار، الهمزة أصلية فقلبت الهمزة تاء. قالوا لا، ليس من أخذ وإنما من تخذ أو تخذ، وتخذ وتخذ بمعنى اتخذ نفس المعنى وورد في اللغة العربية. قال إذن اتخذ التاء أصلية دخلت عليها التاء الافتعال ساكنة أضغمت التاء في التاء، ثم جيء بهمزة الوصل. لماذا بهمزة الوصل؟ لأن التاء الأولى ساكنة والعرب لا يبدأون بساكن، فيؤتى بهمزة الوصل للنطق بالساكن بعدها، لأن همزة الوصل عندما يبدأ بها تبدأ مكسورة. فإذا أصلها تاخذ أو تاخذ، أتينا بتاء الافتعال أصبحت تخذ، أتينا بالهمزة الوصل لكي نجيز النطق بالساكن، لأن لا يمكن أن تبدأ كلمة في العربية بساكن، فيأتون بهمزة الوصل لينطق بالساكن بعدها، وهمزة الوصل في البداية تنطق، وهذا الأقرب. بعضهم قال من واخذ بمعنى اتخذ، ووخذ زي وصل في عندما تقلب إلى صيغة الافتعال، الواو تقلب تاء زي وصل، نقول اتصل، وقع، اتقى، وسم، اتسم، وقد مرت بنا في اتقوا. على أي حال، الأولى والأقرب هو الرأي الثاني، أن أصل الفعل اتخذ وجاء تاء الافتعال أضغمت في تاء الأصلية وجيء بهمزة الوصل للنطق بالساكن بعدها، هذا الأولى في تصريف كلمة اتخذ. والجمهور على إضغام الذال في التاء اتخذتم، وهي قراءتنا، لأن المخرج الذال قريب من التاء، فالذال ساكنة إذ اتخذتم تضغم في التاء، يقول اتخذتم اتخذت. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالفك إذ اتخذتم إذ اتخذت، فالجمهور على الإضغام. وقرئ في السبع أيضا، لأن ابن كثير من قراء السبعة، بالفك إذ اتخذت إذ اتخذتم. وفي قراءتنا عن نافع في روايتيه اتخذتم واتخذت، إلا في عذت ونبذتها فلا نضغم الذال في التاء، لابد من فك، أني عذت بربي وربكم فنبذتها، نبذت لابد من الفك هنا. والقراءة سبعية على حسب السماع، رغم أن العلة واحدة ذال ساكنة وتاء، لكن القراءة ليست بالعقل وإنما بالنقل حسب ما ورد في السماع. ف ثم اتخذتم أو اتخذتم على القراءتين. وكلمة اتخذ يمكن أن تعد إلى مفعول واحد بمعنى صنعت شيئا أو جعلته. متى نقول متى اتخذت بيتا؟ أي جعلت بيتا أو بنيته. ويمكن أن تتعدى إلى مفعولين، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي هذه الآية نصبت مفعولين، أولا المفعول الأول العجل، والمفعول الثاني مقدر معروف من السياق، وحذف لبشاعته وشناعته، وهو اتخذتم العجل إلها أو اتخذتم العجل معبودا، مفهوم من السياق، لأن اتخذتم العجل فقط ليس فيها منكر، لأن اتخاذ العجل قد اتخذوه مثلا كتحفة، سيروا عندهم صاغة، وكانوا في مصر والمصر معروفين بالتماثيل، فيمكن الإنسان كما يعمل مثلا من النحاس أو من الذهب جسم أو رأس إنسان مثلا، لكن المفعول الثاني هو الذي يبين المعنى الحقيقي. اتخذتم العجل، ممكن اتخذت العجل لتحفة للزينة مثلا، لتمتال مثلا، لا، ومش هذا المقصود، أنكم اتخذتم العجل إلها أو معبودا. فإذا لابد أن تكون اتخذ تنصب مفعولين، وإنما حذف المفعول الثاني لدلالة السياق عليه، وأيضا قالوا لبشاعته ولأنها منكر. لماذا اتخذوا العجل؟ أولا هذا يدل على سخافة بني إسرائيل وبلاها والغباء، وأيضا قال من بعده، من بعده. وتذكرون أننا عرفنا في دروس ماضية الفرق بين بعد الشيء ومن بعد الشيء، فأذكركم بذلك عندما تقول مثلا نلتقي بعد العصر، اليوم مثلا نلتقي من بعد العصر، أو نجتمع بعد العصر، أو نجتمع من بعد العصر. أما نجتمع بعد العصر في الظرف بعد، كلمة بعد هي الزمن الذي الذي مضاف إليه وهو العصر، والعصر بعديته تبدأ من انتهاء الصلاة. عندما تقول نلتقي بعد الصلاة، هذه كلمة عامة بعدية تفسر بكل ما بعد حتى إلى المغرب، بعد العصر بدقيقة، نص ساعة، بساعة، بساعتين، ساعة نصف، واسعة. نلتقي بعد العصر، والبعدية تنتهي إلى وقت الصلاة الآخر وهو المغرب. عندما تقول نجتمع من بعد العصر، كلمة من هذه لابتداء الغاية وابتداء البعدية، يعني أنت بعد العصر يبدأ بعدية العصر بعد انتهاء الصلاة، من بداية بعدية الصلاة تنتهي الصلاة من هنا، ويكون الاجتماع فورا ومباشرة. لماذا؟ لأن كنا من بعد ومن ابتداء الغاية، وبعدية العصر تبدأ من انتهاء الصلاة، إذن كأنك قلت نجتمع في بداية بعدية العصر، وبعدية العصر بعد الانتهاء. فهنا في الآية ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد غيبته أي موسى عليه السلام، اختفى من هنا ثم واتخذ العجلة، هذا معناه يعني لم تنتظروا يطول بكم العهد أو يكون مثلا غاب عنا كثيرا. هذا يدل على أكثر من السخافة والبلادة والغباء، وأن هذا الإجرام والخبث يجري في دمائهم. هكذا بسرعة الرسول كان معكم، بمجرد ما يختفي تبدأ تعبير القرآن ثم اتخذتم عزة من بعده، هذا مما يدل على أكثر من سخافتهم وزيادة في تحقيرهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل